ولهم تصرفات في ضبط الكلمات تدل على عنايتهم بها. التصحيف والتحريف يتطرق إلى اللفظ، يتطرق إلى المعنى، يتبعه المعنى. فعلى طالب العلم أن يعنى بالضبط، ولذا يرى كم من أهل العلم أن كل كلمة تضبط وكل حرف يضبط، لأن التبين وعدمه أمور نسبية. تكون هذه الكلمة واضحة عندك تقرأها قالها بدون إشكال، لكن يأتي من يقرأها على غيرها. لكن الأكثر من أهل التحقيق على أنه إنما يشكل المشكل، وبقية الكلمات ما تحتاج إلى ضبط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ابن عمر لا يقدم مكة إليها ويرد عليها إلا بات بذي طوى. هو مكان معروف من أحياء مكة في المناسك عند المتأخرين، يقولون هو المكان المعروف الآن بالزاهية. إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل. طرق كانت وما زالت طويلة، لكن الوسائل، بعض الناس بهذا المبيت وهذا الانتظار الصبح والاغتسال يذهب إلى مكة ويؤدي النسك ويرجع إلى بلده، لكن لطول المسافات ومشقة الانتقال بين البلدان يحتاجون لمثل هذا. أم بإمكانك تحضر الدرس بعد العشاء وتروح إلى مكة وتصلي الصبح هناك، تأدي النسك ترجع كل واحد في الفترة التي بات فيها ابن عمر. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بذي الحليفة 5 أوقات. وبعض الناس يتصور هذا في زمن الذي يعيشون فيه، زمن السرعة والعجلة وزمن من زمن الاتصالات وتقارب. بإمكانه 5 أوقات يؤدي النسك، لكن هناك فوائد تترتب على مثل هذا التريث وهذا التأني، لأن وجوده عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة مثل وجوده بالمدينة، هو الخدوة والأسوة هنا وهناك، وأفعاله شرع عليه الصلاة والسلام. يمكن بعض الناس نسي حاجة ضرورية في المدينة، بإمكانه أن يرجع ويأخذ أو يوصي أو يفعل ما يشاء. فهذه العجلة التي توجد الآن بين الناس ما لها مبرر، لأنهم مستعجلون على أي شيء، على أي شيء. نعم جاء في السفر وأنه قطعة من العذاب ويمنع الإنسان نومه راحته، لكن يبقى أن العجلة تسمى الناس، بعض الناس يحتاج إلى راحة فلا يرتاح، يحتاج إلى راحة ويعرض نفسه للخطر كلها زمن السرعة. حتى توطن الناس على هذا وتربوا بحيث لو وجد أدنى عائق لهم ضاقت بهم الدنيا بما راحوا. كثير من الناس إذا أراد أن يلف يمين والأصل من يمين لا يحتاج إلى انتظار، وجد أمامه سيارة ضاقت به الدنيا كأن القيامة قامت، والسبب هو هذه السرعة المتلاحقة التي تربى الناس عليها. أمر وقتك بطاعة الله واذكر الله وسبح بهذه المدة ولا فايت شيء،